نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. النعت يدخل على المنعوت تكون معرفة فيوضحه، وإذا كان نكرة يخصصه. النعت يعني إضافة وصف للمنعوت، تقول هذا المسجد الجميل، وتقول هذا المسجد الواسع، تقول هذا المسجد البارد، وتقول هذا الفرش الجيد، وتقول هذا الكتاب الواضح، وهكذا تبين وصف لذلك المنعوت. والنعت يوافق المنعوت في الرفع، فإذا قلت هذا الكتاب الجميل، لذا رفع يرفع، تنصب ينصب، رأيت الكتاب الجميل، تجره قرأت في الكتاب الجميل، وهكذا. ويوافقه في التعريف والتنكير، ويوافقه أيضا في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فلا بد أن يكون موافقا لما قبله. الله عز وجل يقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، وصفت الله عز وجل بأنه الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهكذا. وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصفت الشيطان بأنه رجيم. والله يقول إنه لقرآن كريم، وصفت القرآن بأنه كريم. وقال سبحانه في الصحف مكرمة مرفوعة مطهرة أوصاف، مرفوعة مطهرة ومرفوعة مطهرة أوصاف لما سبقه من معروف، وهي الصحف. وهكذا كثير في القرآن العظيم وفي السنة وفي كلام العرب. ذلك قال المصنف: تقول قام زيد العاقل، وصفت زيد بأنه عاقل، هذا في المعرفة. في النكرة تقول قام رجل عاقل، وضحت هذا الرجل الذي قام بأنه عاقل، خصصته بأن الذي قام الرجل بأنه عاقل. وتقول قام الرجل العاقل، وضحت بأن الرجل هو العاقل، هذا زيادة علم. وتقول رأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، وهكذا. نعم. ومثل ما ذكر عز وجل كذلك في الجنة وفي أوصافها، كلها نعوت. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.